مصرحا بالسماع من غير أن يميز ما أخذه بواسطة وما أخذه بدون واسطة. ومثل هذا النوع من الرواة لا يجوز الطعن في صدقه بذلك، بل يحمل ذلك على الخطأ غير المتعمد، وتترك هذه الأحاديث، لكن إن كثر منه ذلك ترك حديثه ولم يشتغل به. وهذا كان يقع فيه عبد الله ابن لهيعة رحمه الله. قال عبد الرحمن ابن مهدي: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمرو بن شعيب، فقرأته على عبد الله ابن المبارك، فأخرجه إلي عبد الله ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة، قال: أخبرني إسحاق ابن أبي فروة عن عمرو بن شعيب. إذن سمعه ابن لهيعة من إسحاق ابن أبي فروة عن عمرو بن شعيب، ولم يسمعه من عمرو بن شعيب مباشرة، وابن أبي فروة هذا متروك الحديث. فمن نظر في هذه الرواية يظن أن ابن لهيعة مدلس، والواقع أنه ليس مدلس، بدليل أنه كان يصبح بالسماع عن عمرو بن شعيب في هذه الأحاديث، فكيف يصرح بالسماع ويكون مدلسا؟ إن تصريحه بالسماع يقتضي تهمته لو قصد، والمدلس يقصد إيهام السماع، فلو كان ابن لهيعة يفعل ذلك عن قصد لاتهمه العلماء لأنه يصرح بالسماع قاصدا لذلك وهو لم يسمع، وإنما كانوا يحملون ذلك على الخطأ الناتج عن سوء حفظه رحمه الله. أما ابن حبان فقد وصفه بالتدليس بناء على هذه الروايات، ولم يوافق على ذلك من قبل أهل العلم، فأكثر العلماء الذين تكلموا فيه إنما تكلموا في سوء حفظه ولم يعرجوا على تدليسه، بالرغم من كثرة الذين تكلموا فيه، بل جاء عن ابن لهيعة نفسه إنكاره على من أنكر عليه سماع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب، وهذا يؤكد أنه كان يعتقد أنه سمع فعلا ولم يكن يقصد الكذب أو الإيهام، وإنما وقع ذلك عن غفلة وسوء حفظ. فإنه لما بلغه أن ابن وهب ينكر عليه سماع هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب قال: وماذا يدري ابن وهب؟ لقد سمعت هذه الأحاديث من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن يولد. وهذا يدل دلالة قاطعة على أن ابن لهيعة حيث صرح بالسماع كان في قرارة نفسه يعتقد أنه سمع، ولكن أهل العلم يخطئونه في ذلك ويعتقدون أنه واهم في ادعائه السماع، مع اعترافهم بصدقه وأمانته وديانته وعدم تعمده للكذب. هذا والسارق كما ترى لا يتفرق، بل يروي ما يرويه غيره، غير أن غيره سمع وهو لم يسمع. والسارق كما ترى لا يتفرق، بل يروي ما يرويه غيره، غير أن غيره سمع وهو لم يسمع، لأنه يأتي إلى أحاديث غيره فيدعي هو سماعه. فهل مثل هذا يتفرد؟ لا يتفرد، بل يروي ما قد رواه الغير بالفعل، فيظهر لمن لم يتبين له الأمر وكأن هذا الراوي لم يتفرد بل توبع، فربما اغتر البعض بذلك فيدفع عنه التهمة بكونه لم يتفرد بالرواية، وليس الأمر كذلك، فإن هذه متابعة صورية لا حقيقة لها في الواقع، فمتابعة السارق لا تدفع عنه تهمة السارق بل تؤكد التهمة عليه، وأنه إنما أخذ حديث غيره فرواه مدعيا سماعه. وروايات أهل الثقة والصدق التي جاءت على صورة السرقة تساهلا أو تأولا أو غفلة كما سبق ينبغي أن تعامل مثل معاملة الروايات المسروقة، من حيث عدم الاعتداد بها في باب الاعتبار ودفع التفرد، غير أنه لا يتهم من وقع في مثل ذلك من أهل الصدق والأمانة، إذ لم يتعمد الإخبار بخلاف الواقع، بل يحمل ذلك على التساهل أو التأول أو الخطأ. النوع الثالث والأخير من أنواع التدليس هو تدليس أسماء الشيوخ،